فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله

تفتحوا الدخل لو ما تفتحوش لن تقدر. كذلك الحال مع رب العالمين، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، فمن لم يؤمن الرسول اعلم ان الله ما اذن له لان الله لا يحبه، لان الله لا يخاف، لان الله يريد ان يقوله. فليحذر كل مخالف لان له اساس ملوش شعور، يعني لو كان حي ما حدش يقدر يخفيه كمان، فما بالك لو كان جني. فنظر اليه المعلم صلى الله عليه وسلم وقال للدنيا، الدنيا اهون عند الله من هذا عليكم او من هذا على اهل. يعني الدنيا مسؤول اللي فيه بالعربيات من دعاة للغرب إذا قاد وساد جميع الانسان اول ما وصل المدينه عمل ايه؟ اول شيء فعله النبي في المدينه كان ايه؟ جاب الناقه قال لهم دعوها انها ممنوعه امشي يا ناقه القصوان وقف في مكان المسجد النبوي شرفه الله وراح اتبنى في المسجد النبوي قال هنا ابني مسجدا قبل ما يبني نفسه غلط لان تاسيس المدرسة الفنية الأساسية الدينية التعليمية العسكرية الطبوية المسجد حياة الأمة المسجد الأمة يوم خاص المسجد وتبعد عنه واللي يحتاج البيت يحرم على الجامع والكلام ده ما أنزل الله الكلام ده شيطان الكلام ده حرام الصيام، واحد يتعلم حكم الحي، واحد يتعلم حكم كذا. مملكة المسجد أيام ما كانت المساجد مش شغالة الصلاة بس، إنما المساجد الضريبية. حتى النبي كان بيدعو الحبشة يتغزوا عنهم من المسجد، لأن المسجد ده مؤسسة تفتخر بيوسف السليم، المسجد المظبوط. تاني يوم يا سمامة قال نفس الكلام، إجا الظهر العصر يا سمامة قال نفس الكلام، إجا في اليوم الثالث يا سمامة قال منتظر منتظر زادان مؤمن مؤمن علشان يقول له أنت بين خمسة الجمعة. قال يا عمر، قلت له عمر بس على الستة جاي كام يوم، ارفع بقى نفسك وكافر من الإمام كافر. فبقى هو فقال حلوا وفاقوا، فقاموا فكينه عشان يخلصوا بقى فكوه. قال يا سمامة، قال نعم، قال له أنت حب سمان الكافر يركب فرسه ويجري ورا الجبل يغتسل يستحم ويتوضا ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وبعدين يرجع تاني. طب مين اللي علمه؟ المسجد شاف فين؟ المسجد عرف ان لازم لما يدخل الاسلام يغتسل من ايه؟ من المسجد ايه؟ فهو السجن تهذيب وتدريب مش كده؟ السجن كده فاستفاد السجن ولا ما ورجع للنبي قال له يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله. قال له ما قلتش ليه وانت هنا؟ قال له انا رضيت ما رضيتش الا ان اقولها لوحده، وما رضيتش ان انت تقول ان هو اسلم خوفا او جزعا او فرطا من ابوه. فانا حبيت ان انا اخلق بربي واقولها له لوحده، لان عقيدتي بقت سليمه في ثلاث ايام اللي فاتوا. يبقى اسس النبي المسجد لربي يقول له صاحبك ابو ذر عينوني بأمي وقال لي يا ابن السوداء يا ابن السوداء. قال له ده كتاب السود امك شوف ابو بكر عبد الله بن يحيى امه السوداء. انما العله من ايه؟ ذكرك اخاك بما يقرا تلك مؤمنين فلان شبعان من طعام وجرب الى شماله جائع وهو يعلم ما هوش ممكن. امال اللي بيجوع الناس ده ايه؟ امال اللي بيهرب على العمره ويسيب الناس تستلف وتتدين وتتدين ده هو ايه؟ مؤمن. هكذا المعالجات، هكذا المحروم من حرم ذلك كله. المحروم مش اللي اكل وشرب، السعيد مش اللي اكل وشرب، مش اللي عنده منصب، مش الموظف الكبير، مش اللي عنده مرتين وسيارات، لا لا كل ده شيء. انما المحروم الحقيقي في دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم لذة الطاعه ولذة الايمان بالله رب العالمين ولذة الاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى ضلاله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار عن نهجه إلى يوم الدين. يعني تنبيه بسيط، مسجد الوطن من افضل واعرف واقدم واعز مساجد دمياط، صح ولا لا؟ ومنطقه الشهاديه من اعرف واشرف واعظم وافضل مناطق دمياط ان لم تكن هي الاعظم. الشهاديه اذا ذكر دمياط ذكر الشهاديه، مفهوم الى انا اسف ليه بتزعلوا مني مع الشيطان اللي انت معش كده. انا اسف عيد اول يكون ده المسجد الشهري، يكون ده مسجد اول المساجد ده وعشه لله وطبيعه التطبيق. لكن ايه النهارده المعزولين عن المساجد في كل المساجد مش هم المساجد على ازاي؟ عيد ان احنا الله عليه وسلم. ربنا بلغ النور، قوموا يا رسول الله بفضل الله في مسجد. فرجاء يا اهلي يا ناس يا احبابي رجاء سهلين تعاون المسجد ده عايزينه قريب لواحد في البلد يبقى افضل واحد في البلد هو كذلك لتاريخه مش عايزين نعمل زي المصريين بقى في مصر يقول لك احنا انفرعنا عجبنا طب انت عملت ايه؟ الفرع ده بيقول هرم وعلمه بالهدر وعلمه بالاثار انت عملت ايه يا حبيبي؟ انت بتتكلم بس لا فقالت والله يا رسول الله لقربك احب الي انا بحب اعبدك وبحب اتكلم من كلمه ربي قربك احب الي ولكن اوثر واحب ما تحب اللي نفسك فيك احب واثر فقال فتطهر وضع ووقف يصلي نام في الليل المحروم من حرم هذه الدمعة من خشية الله، المحروم من حرم التدبر والتفكر في كلام الله القرآن. النهارده الشيخ يقصد زوج فخلوه صحيح أن الله أعلم القرآن ما عادش يتدبر، ما عادش يعمل به، ما عادش يستشعر إلا من رحم الله. Oh. فجاء النبي استوى وقف كده شويه عشان فجاء بالعصا على بطن سواد العاريه وقال له استو يا سواد استو. فقام سواد مجرد من النبي يوسف والله الله وجنات الله استعدت لها. كل واحد في صف الأمة. اللهم إنا نسألك في عيادك وأنت أرحم بنا مما أنتنا وآبائنا وأهلنا أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنيمة من كل إثم والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظ بما ألم Allah.